بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، يقول الشيخ فصلا في التيمم، قال: هو لغة القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. واللغة دائما هي أوسع من الشرع، ولذلك يؤتى بالتعريف في اللغة قبل أن يؤتى التعريف أو يؤتى بالتعريف بالشرع، لأننا بذلك نعرف معنى الكلام في اللغة العربية، وبعد ذلك نعلم المخصوص به في شرعنا الحنيف. فمعنى تيمم قصد، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تقصدوا أيها المؤمنون الشيء الذي لا تريدونه والشيء الذي تكرهونه، عند ذلك تنفقونه. ولا فرق في الواقع في الإنفاق بين الشيء الذي تحبه وبين الشيء الذي تكرهه إذا قصدت وجه الله عز وجل. ما رأيك بإنسان عندما يصنع طعاما قبل أن يأكل منه يسكب لجاره أو لفقير أو لمسكين، وإنسان ينتظر بعد أن يأكل، وربما بعد أن يمضي على الطعام فترة من الزمن بعد ذلك يقدمه للفقير؟ هذا قدم وهذا قدم، ولكن الفرق شاسع بين الاثنين، نفس الكمية قدمت. لذلك على الإنسان دائما أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحسن إلى نفسه، فإذا تصدق من الطيب فقد أحسن إلى نفسه. أما التيمم في الشرع فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وخصت به هذه الأمة، والأكثرون على أنه فرض سنة 6 من الهجرة، وهو رخصة على الأصح. إذن في الشرع هو إيصال التراب، يقصد الإنسان التراب الطاهر فيرفعه إلى وجهه وإلى يديه بشرائط مخصوصة. هل كان التيمم إلى في الأمم السابقة أم هو شيء تختص به أمة الإسلام؟ هذه رخصة لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام في أسباب التطهير، حتى إن الماء سبب في التطهير ربما لم يكن عند الأمم السابقة. فلقد كان الأمر في بني إسرائيل أن الواحد منهم إذا تنجس ثوبه قطع منه بمقدار التنجس الذي وقع عليه، والله امتن على هذه الأمة فجعل لها الماء طهورا. فإذا فقد الماء فإن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة أيضا بالتيمم الذي سنه لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة كان أمر التيمم، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة. ولا يعرف التيمم في غير أعضاء الوجه واليدين، سواء كان بدلا عن غسل أو كان بدلا عن تيمم. لذلك قال: وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر. يعني لو كان عليه جنابة فلم يجد ماء فأخذ من التراب فضرب ضربتين، ضربة مسح فيها الوجه وضربة مسح فيها اليدين، فيعتبر بعد ذلك مستبيحا للصلاة ولكل ما يستبيحه الإنسان المغتسل المتطهر ولو بقي على ذلك سنين. والأصل فيه قبل الإجماع، يعني الدليل فيه قبل أن يقول علماء المسلمين، أجمعت أمة الإسلام على أن هذا الدليل هو بسبب التيمم. قال قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا. إن كنتم مرضى أو على سفر، والحال أنكم لم تجدوا ماء، فما العمل؟ فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طهورا. نعم، ومعنى الصعيد التراب، وقال ربنا تبارك وتعالى طيبا، لذلك فهمنا منه التراب الطهور. هذا الدليل من القرآن الكريم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم نعم. بعد ذلك يقول ربنا يقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. وهذه من خصوصيات هذه الأمة، كان الناس إذا أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل كانوا يذهبون إلى صوامعهم وإلى بيعهم وإلى كنائسهم، أما المسلم فحيثما كان وحل وقت الصلاة يستطيع أن يصلي. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. من هذين الدليلين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم علماء المسلمين رخصة الله عز وجل تبارك وتعالى في مسألة التيمم، فأجمعوا على أن هذين الدليلين من القرآن ومن السنة هما المرخصان لهذه الأمة عملية التيمم. لكل شيء قبل أن نبدأ فيه شرائط، وإذا دخلنا فيه لا بد له من أركان، والشرط يكون قبل فعل الشيء. قال وشرائط التيمم جمع شريطة كما قاله الجوهري، أما جمع الشرط فهو شروط. نعم. قال وشرائط التيمم خمسة أشياء، كذا في أكثر النسخ، والمعدود في كلامه ستة كما ستعرفه، ولا فرق بين العدد والمعدود، إذ أن كثيرا من الفقهاء ربما يجمل شرطين مع بعضهما البعض كما سنعرف في هذا الباب. الأول من الشروط وجود العذر، وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز ثلاثة أسباب. العجز إما أن يكون الماء موجودا ولا يستطيع أن يستعمله بسبب مرض، وإما أن لا يكون الماء موجودا لا يستعمله لأنه لا يستطيع الوصول إليه، وسنأخذ ذلك على التفصيل. أحدها فقده بسبب سفر، سافر الإنسان، وعادة المياه توجد في المدن والقرى، أما في طرق السفر الطويلة فلا يوجد ماء. قال بسبب سفر، وللمسافر أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب، إذ لا فائدة فيه سواء أكان مسافرا أم لا. نعم. وفقده في السفر جري على الغالب. كثير من المسافرين وخاصة الذين يديمون السفر من مكان إلى آخر أو كالبدو الذين يرتحلون من مكان إلى آخر، يستطيع هذا الإنسان أن يقول لك لا يوجد ماء من هنا إلى مسافة يوم وليلة، أو إلى 20 كيلومتر، أو إلى المدينة الفلانية، أو إلى المركز الفلاني. هذا ما يعلمه الكثير، كما يعلم سائق السيارة مثلا أين توجد محطة الوقود التالية من أجل أن يتزود بالوقود من أجل سيارته. كثير من الناس كانوا يعرفون مواطن الماء، وإذا سألت بدوي فيستطيع أن يحدد لك مكان بئر موجود في الصحراء حفر من أجل حاجة الناس. إذا نحن في مكان نتيقن عدم وجود الماء، لا يوجد الماء معنا ولا يوجد الماء حولنا، ولذلك هل نحتاج إلى طلب عندما نكون من أصحاب الصنف الأول؟ عندنا يقين في مكان لا يغلب فيه عدم وجود الماء أن هذا المكان لا يوجد فيه ماء. لذلك نقول في هذه الناحية يعني يمكن أن نتيمم دون أن نطلب الماء، إذ لا فائدة في طلبه مطلقا. الحالة الثانية ألا يتيقن العدم، من المحتمل أن يوجد ماء ومن المحتمل ألا يوجد ماء. مثلا في برك من الماء محتمل أن تجف ومحتمل أن يكون فيها ماء، ألا يتيقن العدم بل جوز وجوده وعدمه، فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم. عادة يوجد في مواطن يمكن أن يوجد فيها الماء، نذهب إلى هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان حتى نتيقن عدم وجود الماء. هل يشترط أن يذهب بنفسه؟ مثلا لنفترض أنه أمير في رحلة معينة ولم يجدوا ماء ويحتاجون إلى تيمم، أرسل كل واحد في جهة من الجهات وبسرعة استطاع أن يفتش المكان بأسره، حتى إذا جاء الكل إليه كأمير مثلا مع مجموعة أو ضابط في جند أو إلى ما شابه ذلك، يعني أمير في رحلة معينة، بعد ذلك كل واحد أرسل إلى مكان فأخبر الكل بعدم وجود المكان، هذا يسمى مأذون، أذن له في البحث عن الماء. قال ولو بمأذونه مما جوزه فيه من رحله. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده شيء وهو لا يعلم وجود هذا الشيء، فلو كان حتى في رحله، يعني هل بدونات اللي معه مثلا الآن هل يوجد بقي فيها ماء لم يبق فيها ماء، هؤلاء الرفاق الموجودين معنا هل يوجد عندهم ماء أم لم يوجد عندهم ماء؟ هل يشترط أن يذهب إلى كل أغراض الجماعة فيبحث رحلا رحلا، سيارة سيارة مثلا اليوم، دابة دابة، فيبحث عن الماء، أم يقول قولا واحدا ويأخذ الجواب؟ مثلا أنا أريد الآن الوضوء فلم أجد ماء في رحلي ولم أجد ماء في ذلك المكان، ولكن الناس كل واحد منهم معه سيارته أو معه دابته في الوقت السابق، فلو قلت فيهم والكل يسمعونني من معه ماء يعطيني من أجل الوضوء، من معه ماء يجود فيه، عند ذلك إذا لم يجب واحد من هؤلاء الناس فكأني تأكدت أنه لا يوجد ماء في جماعتي وفي رحل أصحابي الذين أنتسب إليهم. ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي. يعني الآن سيأتي معنا بحدود، ما هي الحدود التي يذهب إليها طالب الماء؟ ولكن لا بد أن يستعمل الإنسان عقله، وقف ففتش ذات اليمين وذات الشمال من الأمام ومن الخلف، ولكنه رأى بقعة خضراء في مكان ولا يوجد في مكان آخر فيذهب إليها، إذ البقعة الخضراء الخضراء دائما تكون مع الماء، وجد طيرا ينزل وبعد ذلك يرتفع، فالطير إلى أين ينزل؟ إلى الماء، لذلك يذهب يعني في إعمال عقله إلى ذلك المكان الذي يغلب فيه وجود الماء. لذلك قال وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط، إن كان بمستوى من الأرض، الأرض كانت مستوية ليس فيها ارتفاعات ليس فيها وهدات ليس فيها أيضا انخفاضات، كلها كانت مستوية بشكل واحد، فإنه يكفي أن يستوعب هذا المكان عندما يدور في كل الجهة. فإن كان ثم أي هناك وهدة أو جبل تردد إن أمن مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته. متى يذهب إلى ذلك المكان الذي يتردد فيه؟ يا ترى لو ذهبت إلى ذلك المكان هل تسرق سيارتي التي أركب فيها وأصبح بعد ذلك مشردا لا يوجد لي مركوب أركب فيه؟ هل آمنوا على دابتي التي أركبها؟ هل آمنوا على شيء من الاختصاصات؟ يعني الشيء الذي يباع يسمى ملك، والذي لا يباع يسمى اختصاص، مثلا معه كلب حراسته، يا ترى هل يسرق هذا الكلب الذي هو للحراسة؟ هذا لا يملك، لا يباع ولا يشترى، إنما يقال له اختصاص، يعني يختص هذا الكلب بفلان، ولذلك إذا أراد أن يتنازل عنه فيتنازل عن اختصاصه بهذا الشيء. فإذا كان لا يأمن على ماله ولا يأمن على اختصاصه ولا يعني أيضا، وإذا إن أمن مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم مع تشاغلهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم، فإن لم يجد ماء تيمم بظن فقده. إذن إلى أي مكان يذهب؟ يذهب إلى مكان، هذا المكان يختلف باختلاف الأماكن، لا نقول مسافة ربع ساعة ولا نقول مسافة 50 متر، ولا تختلف الأماكن في الارتفاعات والانخفاضات في الاستواء في سهولة المكان، لكننا وضعنا حدا معينا. هذا الحد لو كان الناس هذا يشتغل بطعامه وهذا يشتغل بشرابه وحدث مكروه لهذا الإنسان الذي يفتش عن الماء، ولو قال يا إخواني يا إخوتي يا جماعتي صرخ من المكان واستغاث بهم، مثلا لنفترض أن واحد من الصيادين وضع فخ فعلقت رجله بفخ وأخذ يصيح، فهل يسمعونه أم لا؟ نطلب منه أن لا يذهب فوق المكان الذي يستطيع أن يستغيث فيه، فإذا سمع أصحابه منه وصلوا إليه، هذا الحد يسمى بحد الغوث، يعني يستطيع أن يستغيث بإخوانه إذا وصل إلى ذلك المكان، لا نطلب منه أن يذهب أبعد من ذلك. الحالة الثالثة أن يعلم ماء بمحل. طبعا حد الغوث يشمل كل الأماكن التي تكون حوله، يعني يذهب من كل الأماكن ويفتش عن الماء، لكنه في الحالة الثالثة قيل له إن ماء يوجد في المنطقة الفلانية من الأمام من الخلف على اليمين على الشمال في منطقة واحدة، يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته، مسافر ترك حاجاته ويذهب بعد ذلك من أجل أن يأتي باحتشاش يأتي بحشيش من أجل دوابه التي معه، أو يأتي بحطب من أجل أن يشعل ذلك الحطب في الليل ويستأنس به ويبعد عنه الحيوانات الكبيرة التي إن رأت النار ابتعد. هذا المكان يسمى فوق حد الغوث المتقدم ويسمى بحد القرب، فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة. يعني شرطه أيضا في الذهاب أن يكون أمينا على ماله وعلى اختصاصاته أيضا، وأن يأمن على نفسه وعلى أعضائه. نعم، أيضا لو بذل ذلك المكان ما، لو بذل ما في ذلك المكان فطلبوا منه كم يساوي هذا الماء في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. لا يقول مثلا والله لو في تنكة مي عنا موجودة في الصحراء، قال له بدي قيمتها 50 ليرة سورية، قال له عنا بالحجر الأسود وبتنباع ب5 ليرات سورية، هل يقاس هذا الكلام؟ لا يقاس. لو جاء واحد الآن إلى جامع زين العابدين هنا وأراد أن يحمل برميل من الماء، هل أحد يمانعه؟ الحمد لله الماء وفير والماء موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه علينا. فيأخذ الماء ولو من أي بيت، ويتشكره الإنسان الذي طلب منه ماء للوضوء أو للغسل، ويقول يعني يا أخي جزاك الله خيرا لأن أخذت مني هذا الماء. أما لو كان في مكان آخر عندما يبعد وينقل الماء، تجد أن الماء كلما ابتعدت المسافة يصبح له قيمة أخرى، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد قيمة معينة للماء. إذا قيمة الماء تكون بحسب الزمان والمكان. فمثلا إذا ما افترضنا تنكة ماء بدون ماء يباع في منطقة الحجر الأسود ب5 ليرات سورية لنفترض، لو طلب منه 10، هل يطلب منه أن يتوضأ أم يتيمم؟ لا يتيمم، لأنه طلب منه زيادة عن ذلك السعر في المكان والزمان. أما لو وصل مثلا في طريق الحج قد يطلب منه نفس الكمية ب50 ليرة سورية أو أكثر، فعلى حسب المكان وعلى حسب الزمان. وهل يوجد معه هذا المال أو لا يوجد؟ إن وجد المال وجب بذل هذا المال من أجل هذا التيم، هذا الوضوء، ولا ينتقل إلى التيم. إذن ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس أو عضو، ومال زائد على ما يجب بذله للماء، وانقطاع عن رفقة. أيضا إذا انقطع عن رفقته بسبب البحث عن الماء، نقول له تيمم ولا تذهب إلى ذلك المكان الأبعد حتى لا تنقطع عن رفقة، فقد يركبون مراكبهم وبعد ذلك يتركونك وحيدا. والإسلام يطلب منك دائما أن تكون برفقة غيرك من أجل ألا تستوحش في المكان، ومن أجل أن تمتنع بغيرك من الأصدقاء. أيضا لو ذهب إلى ذلك المكان لكنه لن يعود حتى ينتهي الوقت، راح ليدور بوقت الظهر فما بيرجع لبعد العصر، ماذا نقول له؟ عند ذلك تتيمم ولا نطلب منك أن تذهب إلى ذلك المكان. وخروج وقت وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء، ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم. قال أنا معي ماء الآن، إذا توضيت بيأذن العصر ما بصلي الظهر شيء، وإذا تيممت بلحق صلاة الظهر. نقول له لا، لا يفلح الإنسان الذي يتيمم مع وجود الماء حتى ولو خرج الوقت، لأنه بذلك هو مقصر بتأخير نفسه إلى هذا الحد الذي وصل إليه في نهاية الوقت، لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. أما الحالة الرابعة أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم، لا يوجد في حد الغوث ولا يوجد في حد القرب، بل وجد ذلك الماء في حد البعد، فيتيمم. كل ماء بعيد موجود، يعني واحد بعد حد البعد بعد هذه الحدود، إذا كان ينقطع عن رفقته في حالة البعد في حد القرب فما رأيكم في حد البعد؟ عند ذلك ربما الإنسان كلما ذهب إلى مكان الدنيا ممتلئة في الماء سيجد ذلك الماء، ولكنه سيعسر عليه العود وسيكون الأمر صعبا بالنسبة إليه. حتى لو قال إنسان مثلا من الممكن الآن أن يأتي بماء كان في دمشق، لو ركب سيارته ممكن يصل على حمص يجيب ماء، هو في نفس الوقت هل يكلف في هذا الأمر؟ لا يكلف في هذا الأمر مطلقا، وعليه أن يتيمم، ولا يجب قصد الماء لبعده، فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. هذا سؤال يحدث كثيرا خاصة للذين يكونون حراس مثلا في أماكن شتى. هذا الحارس أحيانا تأتي إليه يعني الجماعة الذين يعني هم بعلاقة معه، فيرسلون إليه صهريج من الماء كل يوم، معروف مثلا بالعسكرية إن سوتير الماء هذا سيأتي في الساعة الثانية. المكان الحارس كل يوم مثلا بيبعتوا له بعد ما بينتهي سيارة من توصيل العمال بتوصل له ماء المكان الفلاني. يا ترى هذا الإنسان الذي يعلم أن الماء سيأتي إليه الآن، دخل وقت الظهر في الساعة الثانية عشر، الماء غير موجود، ولو ذهب إلى حد الغوث لا يجده، ولو ذهب إلى حد القرب لا يجده، ولكنه لو انتظر هذا الماء في الساعة الثانية فقطعا سيأتي، فهل ينتظر أم لا؟ فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم، لأن فضيلة الصلاة بالوضوء أفضل من فضيلة يعني فضيلة الصلاة في الوضوء في آخر الوقت أحسن من الصلاة بالتيمم في أول الوقت. كل واحدة يعني الصلاة بالتيمم في أول الوقت أخذت فضيلة أول الوقت، ولكن الصلاة بالوضوء أخذت فضيلة الوضوء. أيهما يرجح على الآخر، الوضوء أم التيمم؟ الوضوء يرجح على بداية الوقت، لذلك نقول له انتظر، لكن لا ينتظر انتظارا فاحشا يعني هذا الانتظار أحيانا يخرجه عن وقت الصلاة. طبعا إن تأكد في كل يوم يأتي الماء، في كل يوم يأتي الماء، عند ذلك يعلم أن وجود الماء آت لا محالة، وإذا وصل إلى درجة لا يتسع فيها الصلاة ماذا يفعل؟ يقوم فيتيمم ويصل. إذا تيمم الإنسان قاعدة في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء لا يعيد الصلاة، في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء، يعني كل من تيمم في الصحراء لا يعيد الصلاة مطلقا. العائق كعدم وجوده تماما، مثلا الآن واحد واقف على الجبهة موجود نهر، بينه وبين النهر حقل الغام، هل يطلب منه أن يدخل؟ هذا حكمه كأنه غير موجود، في ماء وعلى الماء سبع، في ماء، ولكنه لو نزل إلى هذا الماء لن يستطيع أن مكان مثلا منجرف لا يستطيع أن يصعد بعد ذلك. كل شيء سواء كان طبيعيا أو اصطناعيا أو كهربائيا أو مثلا أمنيا، كل ذلك نقول له كأن الماء غير موجود أبدا. وهذا يحدث كثيرا خاصة عند الجنود، يرى الماء بعينه ولا يستطيع الوصول إليه لسبب مانع قد يقضي على حياته. ولو أخر لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء. هذا متأكد تماما أنه لا يوجد الماء، واحتمال مرور الماء مثل قاعد في مكان لا يوجد فيه الماء، قال أنتظر لعل سيارة تمر أمامي الآن وأخذ منها الماء، لا تترك لعل، أومها لتيمم وصلي، فإذا جاءت منيتك فتكون قد أديت هذه الصلاة التي عليك. أما في سبب قطعي أن الماء سيأتي نقول عند ذلك تعذر في تأخير صلاتك بسبب انتظار الماء. السبب الثاني خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء. يعني بعض الناس يذهب إلى الطبيب فيحدث في جسمه شيء فيقول له الطبيب المؤمن: إنك إن استعملت هذا الماء، سواء كان الماء للبلدة مخصوص لا يوجد غيره أو أي ماء على الإطلاق، لو قال له إن استعملت الماء فإن مرضا يحدث في جسمك أو يتأخر شفاء المرض الذي في جلدك، عند ذلك ينتقل إلى التيمم. هذا خوف محذور من استعمال الماء بسبب قال بطء برء، قال أو مرض، يعني يحدث مرضا. نعم، لذلك نقول له في هذه الحالة لا تتوضأ وتيمم. أو زيادة ألم، كان الألم محتمل صار الألم غير محتمل، زاد أيضا في استعمال الماء. أو شين فاحش، الشين العيب، يعني إذا استعمل الماء صار الماء بيساوي معه مثلا مثل الجدري، مثلا مثل برص، مثل أي شيء من استعمال هذا الماء. قال في عضو ظاهر للعذر وللآية السابقة. يعني ما معنى شين فاحش في عضو ظاهر؟ يعني الإنسان له أشياء إذا حدث فيها عيب تؤثر عليه، وهنالك أشياء لا تؤثر عليه، وهذه المسألة تعود إلى يعني تقدير الناس. فهنالك أشياء تظهر كالوجه واليدين فالعيب فيها أشد من غيرها. أما لو كثر استعمال الماء محتمل أن يصيبه تغير في لون جلده في ظهره مثلا، هل هذا يمنعه من استعمال الماء؟ لا، لا يمنعه من استعمال الماء، لأن الظهر هنا عضو غير ظاهر. أما لو كانت امرأة وتغير يعني شيء في جسمها مما يؤدي إلى نفور زوجها منها مثلا، فكلها كالعضو الواحد في ذلك، لأن جسمها مما يتمتع به الرجال، وعند ذلك ربما يؤثر عليها وعلى حاجتها وعلى حياتها، لذلك ننقلها إلى التيمم. قال: والشين، يشرح لنا الشيخ، الأثر المستكره من تغير لون. إذا تغير اللون مثلا اللون فيه أدمع تحول إلى بياض إلى بهق، هذا شيء معيب، ولو كان يتحول إلى بياض لكن البياض مع السمرة كالبرص تماما، في هنالك مرض يسمى البهق لا يعدي، هو تغير لون الجلد فقط إلى البياض، بقع بيضاء. نعم، هذا لو كان بسبب الماء نقول له لا تستعمل. أو نحول، النحول هو كان يعني يؤدي إلى صحته فربما يؤثر عليه هذا الماء فيؤدي إلى أنه يصبح نحيلا دقيقا بعد أن كان ذو صحة جيدة. أو استحشاف، نعم، عندما يستعمل هذا الماء ربما يؤدي إلى أن يبقى هذا الماء يقطع جزء مثلا من جلده، وبعد ذلك ربما يصبح قاسيا، وبعد ذلك ربما يعني يرمى ذلك القسم، لذلك نقول له. وثغرة تبقى، يعني هنالك عيب يبقى بسبب استعمال الماء، أو تزيد يعني يزيد شيء آخر يخرج منه شيء على شكل فآليل مثلا أو عن شكل جلود مثلا زائدة ولحمة تزيد. والظاهر، ما هو الظاهر؟ قال: في عضو ظاهر، ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. ذكر ذلك الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد. يعني ما معنى قبل أن نبدأ كشف يعتبر هذا الكشف عن هذا العضو هتك للمروءة؟ لو واحد لبس وزرة هيك كالإزار الذي نلبسه في الحج وحب يطلع عليك من الجامع ويصلك بسوق الميدان، شو بيقولوا عنه الناس؟ مجنون. ما في مروءة، ما في مخ، إلى غير ذلك. هذا الكلام إذا هذا العضو الذي كشفه سبب هتكا لمروءته، هذا إذا أصابه شيء لا يؤثر. أما العضو الثاني واحد، إذا إجاد بسبسكم مطالع هيك مثلا، هل فيه هتك للمروءة؟ لا يوجد فيه هتك للمروءة. وربما هذا يختلف من زمن إلى زمن آخر، كان بيطلع بلد طربوش قبل 40 سنة كان هاتك مروءة وكأنه ما في، يعني تارك عرضه بالبيت وماشي، يعني هيك كانت عادات الناس، فاختلفت العادات من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، فلا أثر لخوف ذلك. قال ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، يعني أن يأتيه إنسان عنده خبرة يقول لو استعملت هذا الماء تصاب بكذا أو كذا. السبب الثالث حاجته إليه لعطش حيوان محترم، ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح وغيرها عن التلف، فيتيمم مع وجوده. أنا عندي برميل ماء، لكن هذا البرميل الموجود من الماء أنا مقيم في هذا المكان لمدة مثلا 20 يوم بين الطبخ، يعني بين صنع طعامي وشرابي وسقاية حيواني مثلا، يذهب هذا الماء خلال 20 يوم، فهل استعمله في الوضوء؟ لو استعملته في الوضوء سأهلك، بعد ذلك سأبقى اياما بدون ماء. لذلك نقول له من الان تترك هذا الماء المعد للوضوء، وبعد ذلك تنتقل الى التيمم. هذا يوصلنا الى شيء اخر، مثلا مررنا في الطريق في طريق لا نجد ماء، ووجدنا بعض الناس حط برادة ماء مثلا، كتب على هذا الماء ماء سبيل للشرب. جاء واحد قال انا بحسن عبي كاسة وبتوضى منها، لا يجوز، حرام، لان هذا الماء مسبل للشرب. هذا الماء المسبل للشرب لا يجوز ان ننتقل فيه الى شيء اخر، ان نغسل آنية او ان نتوضأ فيه او ان نغتسل فيه. طبعا هنالك فرق كبير، وقف واحد مثلا على حنفية موجودة في الطريق ومكتوب عليها سبيل، اوقف هذا السبيل، هذه الحنفية مو ماء مخصوص للسبيل، ماء كثير جدا متصل بالمواسير العامة، ولو فتحناه ليل نهار لا ينتهي، لان الماء من نعمة الله عز وجل يتدفق في هذا المكان. فالسبيل الموجود في الطريق لو أخذت منه ماء من أجل أن تغتسل فيه لا بأس. أما الماء المحصور، الماء المحصور اليوم موجود في دمشق وحوالي دمشق مثل هذا الماء المحصور، يأتي بعض الناس، نبتعد الآن، مياه عين الفيجة موصولة إلى مكان معين في دمشق، بعد هذه الأمكنة لا توجد، ترى في بعض المساجد يشتري بعض الناس المحسنين، يعني بعض المحسنين يشتري ماء الى براد المسجد، ماء في المسجد، ماء بئر للوضوء للطهارة يوجد ماء بئر، ولكنه يشتري بعض المحسنين هذا الماء فيضعه في براد المسجد، وهذا البراد مخصوص بشرب المصلين. هنا سؤال يطرح، لو انقطع البئر في المسجد فهل يأتي بعض المسلمين كل واحد الى مكان هذا البراد فيأخذ منه كأسا ثم يذهب ويتوضأ به، أم ينتقلون إلى التيمم عند عدم وجود الماء؟ نقول يحرم عليهم أن يأخذوا من هذا الماء من أجل أن يتوضأوا، لأن باذل المال من أجل هذا الماء بذله للشرب ولم يبذله من أجل الوضوء. وهذا من باب أولى، جيران الجامع كل واحد بده يساوي إبريق شاي وعبينا من البراد تبع الجامع بدون مية فيه، هذا حرام أيضا، لأن الأصل موجود من أجل الشرب للمصلين في المسجد وليس إلى أصحاب الدكاكين الذين هم بجوار المسجد. يعني وهذه من الأشياء التي نحتاجها اليوم في الفتوى. إذا كان الماء يعني واسع، يعني ليس محصورا، ما في مانع. يعني مثلا مسجدنا هنا، جار المسجد قبل أن يذهب إلى دكانه أراد أن يصطحب شيئا من الماء الذي لم يخصص يعني لشيء، ما عندنا وفير كماء مسجدنا هنا مثلا، والماء متصل بالمواسير العامة أو ببئر جيد في يعني المسجد، لو أخذه لحاجته فهذا من الأشياء، يعني يأخذه لقضاء حاجته، يأخذه من أجل وضوئه، يأخذه من أجل شرابه، يأخذه من أجل نظافته، لا بأس في ذلك، إذ أن هذا الأمر مباح له في المسجد وخارج المسجد على السواء. السبب الثالث حاجته إليه لعطش حيوان محترم، ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به. ثم جمعه قال والله ألا من قله وحط وقفك على صينية وتوضى وتجمعون بعدين بتشربون للحيوان، لا نكلفه بهذا الأمر، لأن استعماله في الوضوء سبب لتناثره ولضياعه، وعند ذلك من الممكن أن ننتقل إلى التيمم ولا حاجة لهذا الأمر. كما مر معنا في الكتاب الماضي أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لم يجمعوا الماء المستعمل من أجل أن يجعلوه طاهرا، ممكن الواحد توضى بشيء من الماء المستعمل بعدين جعلوا بحرة كبيرة يكتون هذا الماء، سكبوهم في بحيرة كبيرة ثم أخذوهم على التوزيع مرة ثانية على أنهم طهور، هذا لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون، فلا نكلف نحن أيضا به. يقاس عليه هذه المسألة أننا لا نأتي بالماء الذي نريد أن نسقيه للحيوان فنتوضأ به وبعد ذلك نجمعه ثم ننقله إلى الحي، إن بعض الحيوانات إن لم يكن الماء غير مستعمل يعني لا يشربون منه، مثلا اليوم يوجد بقر، مثلا البقر قسمين، البقر الهولندي اجعل له ما شئت من الأوساخ يأكلها ولو أكياس نايلو إحنا نأكلها، بينما البقر الأكسياد الشامي لو إنسان دعس على الحشيش لا يأكلون من هذا الحشيش، يعني هو هذا شأن خلق الله عز وجل، حتى الحيوانات تختلف من شيء إلى شيء. يا ترى لو استعمل هذا الماء فيأتي ذلك الحيوان فلا يشرب من ذلك الماء فيؤدي إلى هلاكه، هذه مسألة أيضا يعني تلاحظ. فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به، ولا يكلف الطهر به، ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره. نعم، يعني عندنا حيوان محترم وعندنا حيوان غير محترم، فيا ترى يعني حتى لو كان مرتدا فهل هو محترم؟ إنسان ومرتد ليس محترم لأنه مهدور الدم، فهل أتوضأ أم أترك الماء لهذا المرتد؟ لا أتوضأ ولا أترك الماء لمرتد معين لأنه بالأصل غير محترم وهو مهدور الدم، بخلاف الحيوانات الأخرى فإنها يترك لها الماء حتى ولو كان كلبا ولو كان نجاسته شيء، وأن الإسلام سمح بالاختصاص به شيء آخر. والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف في السبب الثاني، وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له، يعني يعطينا مسألة أخرى وحكم لا علاقة له في باب التيمم، واحد عطشان طلب الماء لم يعطه أحد الماء لا بالثمن ولا بغير الثمن، وجد الماء في مكان معين وجعل صاحبه يغفل عنه فأخذه وشربه من أجل أن يحافظ على حياته، نقول هذا العمل ليس حرام، سرقة الماء من أجل المحافظة على الحياة على الحياة من أجل الشرب لكنه يضمن مقابله الثمن الذي يدفعه إليه. بعد ذلك قال والشيء الثاني، نعم، هو دخول وقت الصلاة، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.